بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام رحمة الله عليه: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراقبة. منزلة المراقبة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. معية العلم والإحاطة والسمع والبصر والإدراك والقدرة. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال لموسى: فإنك بأعيننا. أو قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. النظرة اللي انت بتستكها كده عشان ما حدش يحس به، الله يعلمها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن هذا الحديث يتضح أن المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله على ظاهره وباطنه. أي معنى راقب الله يا أخي؟ راقب ربنا يا أخي. أنت بترقبش ربنا؟ أي معنى راقب ربنا؟ يعني كن دائما على يقين أن الله مطلع على ظاهرك وإيه وباطنك، وأنك صفحة مفتوحة بالنسبة لله عز وجل. مهما أخفيت يعلمه الله. هذه معنى المراقبة. المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامة هذا العلم واليقين هي مراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وقد قيل: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. من ثمرة المراقبة عصمة الجوارح. ما هو انت ايه يعني؟ اذا كنت موقنا أن الله مطلع على ظاهرك وباطنك، كيف تنظر؟ كيف تمشي إلى ما حرم؟ كيف تمتد يدك إلى ما حرم؟ كيف تسمع إلى ما حرم؟ كيف تقول ما حرم؟ أنت موقن يراك. فمن راقب الله في خواطره عاصمه في حركات جوارحه. وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير. اللي يدخل في المراقبة ويتحقق فيها يخاف ان تفوت لحظة ما يكونش منها مع الله عز وجل. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد هلك وصار من اهل الحي. وقال ذو النون: علامة المراقبة ايثار ما انزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. كيف تعرف انك انت مراقب لربنا؟ بان تؤثر العمل بمرضاته. ان تؤثر العمل بايه؟ بمرضاته. وان تعظم ما عظمه، وان تحقر ما حقره. الله عظم الاخره تعظمها، وحقر الدنيا تحقرها. وقال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. مراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق في سيره إلى الله المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. علمك عملك يكون بعلم، عملك يكون بعلم، لأن العاملين بغير علم ربنا قال عنهم إيه؟ ضالين. العاملين بغير علم ربنا قال عنهم إيه؟ ضالين. فتسوس عملك بالعلم، ودايما تكون مراقب على نفسك، تشوف ما أتت من الواجبات وما انتهكت من المحرمات وغير ذلك، وبعدين تكون تحاسب نفسك أول بأول. دايما كل يوم بعد العشاء قبل ما تنام حاسب نفسك ماذا كسبت وماذا اكتسبت، ايه اللي عملته النهارده من الخير وايه عملته من الشر. محاسبة نفسك كل يوم بتقلل الخسارة، بتقلل الخسارة. حاسبت نفسي ولقيت نفسي عندي تقصير النهاردة، يبقى بكرة بقى ما قصرش، واحاول اعوض بكرة، اجتهد بكرة اكتر عشان اعوض الخسارة اللي حصلت النهاردة. لكن يعدي يوم واثنين واسبوع وشهر ما تحاسبش نفسك، بعد شهر لما تيجي تحاسب نفسك هتلاقي خسارة كبيرة، هتستدركها ازاي؟ ولما تحاسب نفسك بعد سنة مش عمرك ما هتقدر تتدارك الخسارة. يا اخواني، شددوا على انفسكم المحاسبة في الدنيا، فمن شدد المحاسبة على نفسه في الدنيا حوسب حسابا يسيرا في الاخرة. لا تهملوا محاسبة انفسكم، كل يوم حاسب نفسك انت عملت ايه النهاردة، كده ايه المطلوب عمله ما عملتوش، وايه المطلوب تركه ارتكبته. وقال ابو حفص لابي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. شيخ بيقول لتلميذ: يا ابني لما تقعد تدي الدرس للناس، إذا جلست للناس ما يكونش همك توعظه، لا، ده أنت تدي الدرس لإيه؟ لنفسك أنت. اقصد بالدرس نفسك، لا تقصد بالدرس الناس، لا، انت اول، انت اولا. كن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماع الناس عليك، تنغرش الناس قاعدة تسمع لك، فانهم يراقبون ظاهرك، الناس مطلع على الظاهر منك، والله يراقب باطنك، والله يراقب باطنك. وعشان كنا دايما ننصح اخواننا الدعاة بأن دائما يقوى إيمانهم بالأسماء والصفات. الداعية واعظ، مدرس، خطيب، محاضر، عايز يقوي في نفسه الإيمان بالأسماء والصفات. لما تطلع المنبر تخطب جمعة، لما تقعد على الكرسي تقول درس، تستحضر أسماء الله وصفاته: الله سميع، الله بصير، الله لطيف، الله خبير، الله عليم، الله ناظر إليك، الله شاهد عليك. طيب بتتكلم الآن وربنا بيسمعك، وربنا يراك ويطلع عليك، ناظر إليك، والملكين عن اليمين والشمال بيسجلوا، ويوم القيامة ربنا هيسألك عن الخطبة، هيسألك عن الدرس، إيش أهدافك من الدرس، أغراض الدرس إيه، كنت عايز تعلم الناس إيه، كنت عايز تقول الناس إيه. فالداعية في أي أسلوب من أسلوب الدعوة بحاجة أثناء الموعظة أن يستحضر الإيمان بالأسماء والصفات، يكون على يقين أن الله معه يسمعه ويراه. إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. قال: وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. والمراقبة هي التعبد بالأسماء الحسنى: الرقيب، الحفيظ، العليم، السميع، البصير. فمن عقل هذه الأسماء وقوي إيمانه بها وتعبد مقتضاها حصل له المراقبة. ومن ألطف ما وصفت به المراقبة أنها مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام، بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث. ايه معنى الكلام ده؟ مراقبة الله تعالى في السير إليه، أحسن ما وصفت به المراقبة، أحسن ما وصفت بالمراقبة أنها مراقبة الله تعالى في السير إليه على الدوام. مش أنت ماشي إلى ربنا؟ مش أنت كل خطوة بتمشيها بتقربك من ربنا؟ مش كل ساعة بتعدي عليك بتقربك من ربنا؟ مش أنت دلوقت أقرب إلى ربنا من المغرب؟ وأنت النهاردة أقرب إلى ربنا من امبارح؟ مش أنت ما زلت في هدم عمرك منذ خرجت من بطن أمك؟ مت أنت أول ما طلعت من بطن أمك وحطيت رجلك في الأرض تسير إلى الإيه؟ إلى ربك. مراحل، وكل يوم بتنقص مرحلة، كل يوم بتنقص مرحلة. فبيقول لك أحسن ما قيل في المراقبة: مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام، بين أمور ثلاث وانت ماشي لربنا تراقب الله، بين ثلاثة أشياء: تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث. ايش هي بقى الثلاثة؟ قال: اما التعظيم المذهل فهو امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غير الله وعن الالتفات الى الله. وانت مسافر لربنا يمتلئ قلبك من عظمة ايه؟ من تعظيم ايه؟ من تعظيم الله، وهو العلي العظيم، هو العلي العظيم. ها؟ فسبح باسم ربك العظيم. فوانت مسافر ربنا املى قلبك من عظمة الله. لما قلبك يمتلئ تعظيم لله مش هيعظم ايه؟ مش هيعظم غير الله. ولما قلبك يمتلئ بعظمة الله لن يلتفت الى غير الله، فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله، بل يستصحبه دائما، فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة، إن لم يقارنهما تعظيم أو رثاه. فإن الخضوع مع الله يوجب أنسا ومحبة، إن لم يقارن الأنس والمحبة تعظيم أورثاه، يعني أورث الأنس والمحبة خروجا عن حدود العبودية ورعونة. فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه والسقوط من عينه. يعني أنت بتحب ربنا؟ أيوة. طب فين تعظيمك لربنا؟ أنت بتحب ربنا؟ أي طب فين تعظيمك لربنا؟ طب أنا حعرف أنت بتعظم ربنا إزاي؟ كيف أعرف أنك تعظم الله؟ كيف تعرف أنت نفسك أنك تعظم الله وأن الله في قلبك عظيم؟ اسمع ربنا يقول إيه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى تعظيم ربنا يعني بيؤدي إلى تعظيم إيه؟ أوامره، وتعظيم إيه؟ نواهيه. فلا أترك لله أمرا، لان امر ربنا عندي عظيم، لان ربنا هو العظيم، يبقى امره ايه؟ عظيم. فمش ممكن اترك امر ربنا ابدا، وبعدين مش ممكن ارتكب نهي ربنا نهاني عنه. ليه؟ لان هذا امر عظيم ربنا نهاني عنه والله العظيم. يبقى تعظيم الاوامر والنواهي اثر من تعظيم الله، وتعظيم الاوامر والنواهي دليل على تعظيم الايه؟ تعظيم الله. كل ما كنت معظما لاوامر الله كل ما دمت كنت معظما لنواهيه يبقى انت معظم له ايه؟ هو سبحانه وتعالى. اما اذا كنت تعبد الله سبحانه وتعالى بالمحبة والانس والتقرب اليه بلا تعظيم الله، قال لك هذا حيورثك خروجا عن حدود العبودية ورعونة. فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه والسقوط من المحبة. ولذلك قلنا الاتباع هو عنوان المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. ها؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا ربك في القياس شنيعه. فين الحب وأنت مخالفه؟ فين الحب وأنت لا تعظم أوامره ولا تعظم نواهيه؟ وبذلك تضمن الوصف 5 أمور: سير إلى الله. واستدامة هذا السير لما تمشي في الطريق ما ترجعش، ما ترجعش، صبر نفسك يا ابني على الطريق، صبر نفسك على الطريق. لماذا ترجع من الطريق؟ ليه؟ اصبر. إذا أصبحت فقل يا نفس اجتهدي فلعل اليوم آخر الأيام، وإذا أمسيت فقل يا نفس اجتهدي فلعل الليل آخر الليالي. بتمل ليه؟ بتكلي ليه؟ بترجع من السكة ليه؟ احذر أن تنحرف عن الطريق فيأتيك الموت أثناء الانحراف. يبقى طول كنت ماشي كويس وفجأة انحرفت جاءك الموت ساعة الانحراف، يعني ده من سوء الختام، ده من سوء الختام. فكل ما تيجي كده تكسل قلت وبعدين لو مت النهاردة حموت ازاي؟ لا يا ولد شد حيلك، يالا شد حيلك، اجتهد شوية يمكن تموت النهاردة. السير إلى الله ودوام السير إلى الله وحضور القلب معه وتعظيمه والذهول بعظمته عن عظمة غيره. عشان كده في بعض الناس ملأت قلوبهم عظمة بعض المخلوقات فعبدوه. في ناس شافوا الشمس عظيمة عبدوه، في ناس شافوا القمر عظيم فعبدوه. فربنا قال لهم ايه؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وايه؟ واسجدوا لله الذي خلقهن. فعايزك تعظم ربك، املأ قلبك بتعظيم الله بحيث لا تعظم غيره ابدا ولا تلتفت الى ما سواه. ادي معنى دوام السير. الامر الثاني المداناة الحاملة على السير. المداناة الحاملة على السير معناه ايه؟ قال هي الدنو الحامل له على هذه الأمور 5. وهذا الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره، فإنه كلما ازداد قربا من الحق ازداد له تعظيما وذهولا عن سواه وبعدا عن الخلق. حاول كده تحس كده انك قربت من ربنا، حاول تستشعر كده انك انت كل يوم اقرب الى الله مما قبله، انك انت كل ما هتقرب من ربنا هتبعد عن غيره، كل ما تقرب من ربنا هتبعد عن غيره، وكل ما تقرب تحس بالحلاوة وتفرح، تزداد حرصا على مداومة الايه؟ السير. كل ما تحس بالقرب كل ما تزداد حرص على مداومة السير. وأما السرور الباعث على مداومة السير فهو الفرحة والتعظيم واللذة التي يجدها في تلك المدانة. فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة. يعني هذا شيء لا يعرف إلا بالمذاق. فرحة القرب من ربنا، لذة الشعور بلذة القرب من الله دي يعني مش ممكن حد يوصفها لك ولا تعرفها بالوصف. عايز تعرفها تذق، إن ذقتها عرفتها، إن ذقتها عرفتها. فرحة الفرحة والتعظيم واللذة التي يجدوها في تلك المدانة. فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به. ما فيش حاجة تشبهه. عشان أقول لك إيه؟ لا، اللي بيقرب من ربنا بيحس بلذة كده. تقول لي يعني اللذة دي زي إيه يعني؟ أقول لك ما فيش في الدنيا حاجة تشبه تلك اللذة عشان يشبهها لك. انت بتقول لي انت اكلت كده، اقول لك لا، اوصفوا لي كده يعني ايه، يعني زي ايه يعني؟ انا ما اكلتوش بس زي ايه؟ تقوم تختار اي حاجه اكلتها وحسيت ان طعمها قريب من طعم الحاجه اللي انا ما اكلتهاش، تقوم تقول لي اكلت كده، اقول لك اكلت، او اقول لك طعمها زي اللي انت اكلته. طيب انا ايه اتصور ايه طعم الحاجه اللي ما اكلتهاش بتذوقي طعم اللي انا اكلته؟ لكن لذة القرب من الله ما فيش حاجة تشبهها عشان تقاس عليها. ولا ريب أن هذا السرور يبعث على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة، من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحب إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال الإمام رحمة الله عليه: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه. إذا لم تجد للعمل تعمله لله حلاوة كده وانبساط ولذة وفرحة، اتهم العمل انه مش مظبوط، لان لو كان العمل مظبوط كانت بقت ليه ايه؟ كانت بقت ليه حلاوة. فان الرب تبارك وتعالى شكور، بيقول لك لازم تلاقي حلاوة للعمل. ليه؟ قال شيخ الاسلام: فان الرب شكور، يعني انه لابد ان يثيب العامل على عمله في الدنيا. ايه؟ ان ربنا غفور ايه؟ شكور. ان ربنا غفور شكور. من شكره سبحانه لعباده ان يعجل لهم ثواب ما عملوا في الدنيا مع ما يدخل لهم في الايه؟ في الاخرة. ومن الثواب المعجل الحلاوة، من الثواب المعجل الايه؟ الحلاوة. الحلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك العامل فعمله مدخول. ذلك ان الثواب هو الراجع للعامل على عمله، فللأعمال عاقبة تعود على صاحبها وتتصل بحياته وجميع شؤونه. فالصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر وتهذب الأخلاق وتربي أعلى تربية يحبها الرب سبحانه، وكذلك الصيام يقوي العزيمة ويمكن النفس اللوامة والبصيرة، وللبصيرة أن تشرق فيرى الصراط السوي فيكون من المتقين. وهكذا كل الأعمال الصالحة فإن لها ثوابا يصلح الشؤون كلها، فتستعد به الحياة، فتسعد به الحياة في الأسرة والمجتمع. كما أن أعمال السوء لها كذلك: للذين أحسنوا الحسنى والذين أساءوا السوء. فمن حسنة الدنيا ربنا مدح المؤمنين بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. من حسنة الدنيا الحلاوة في القلب والانشراح في الصدر وقرة العين وطمأنينة القلب، دي من حسنة الايه؟ الدنيا. وحسنة الآخرة هي الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.